بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الشيخ الإسلام الحافظ المجتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي. ولد بحران يوم الاثنين عشر ربيع الأول سنة 61 و600، وقدم به والد وبأخويه عند استيلاء التتار على بلاد دمشق سنة 67 و600. أخذ الفقه والأصول عن والده، وسمع عن خلق كثير منهم الشيخ شمس الدين والشيخ زين الدين ابن المنجا والمجد بن العساكر، وقرأ العربي على ابن عبد القوي. ثم أخذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه، وعني بالحديث وسمع الكتب الستة والمسند مرات، وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه وأحكم أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من العلوم، ونظر في الكلام والفلسفة وبرز في ذلك، ورد على أكابر المتكلمين والفلاسفة، وتأهل للفتوى والتدريس وله دون 20 من السنين، وتضلع في علم الحديث وحفظه، وكان سريع الحفظ قوي الإدراك آية في الذكاء، رأسا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف، بحر في النقليات، وكان له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة والتابعين. وكان والده من كبار أئمة الحنابلة، فلما مات خلفه في وظائفه وكان عمره 19 سنة، فاشتهر أمره وبعد صيته في العالم، وأخذ في تفسير القرآن الكريم أيام الجمع. قال عنه الحافظ أبو حفص عمار بن علي البزار، وكان من معاصريه في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. لقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم شرع في تفسيرها، فينقذ المجلس بجملته والدرس بزمنه وهو في تفسير بعض آيات منها. وقد منحه الله تعالى معرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم واجتهادهم في المسائل، وما روي عن كل واحد منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود، حتى كان إذا سئل عن شيء من ذلك كان جميع المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء فيه من الأولين والآخرين متصور مسطور بإزائه، وهذا قد اتفق عليه كل من رآه أو وقف على شيء من علمه ممن لم يغلظ عقله الجهل والهوى. وقال أيضا: وأما ذكر دروسه فقد كنت في حالة إقامتي بدمشق لا أفوتها، وكان لا يهيئ شيئا من العلم ليلقيه ويريده، بل يجلس بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره، ثم يشرع فيفتح الله عليه إرادة علوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول وسلالات بآيات وأحاديث وأقوال العلماء، ونقد بعضها وتبيين صحته أو تزييف بعضها بإيضاح أنه حجة، واستشهاد بأشعار العرب، وربما ذكر نظمها، وهو مع ذلك يجري كما السيل ويفيض كما يفيض البحر من غير تعجرف ولا توقف ولا لحن بيفيض إلهي حتى يبهر كل سامع وناظر، فلا يزال كذلك إلى أن يصمت ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوب ويحير الأبصار والعقول. وكان لا يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا ويصلي ويسلم عليه، والله ما رأيت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه، حتى إذا كان أورد شيئا من حديثه في مسألة ويرى أنه لم ينسخه شيء غيره من حديث يعمل به ويقضي ويفتي بمقتضاه ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين كائنا من كان. وقال رضي الله عنه: كل قائل إنما يحتج لقوله لا به إلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا فرغ من درسه يقبل على الناس بوجه طلق بشيش وخلق دمث كأنه لقيهم حينئذ، وربما اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقال مع ذلك الحال. ولقد كان درسه الذي يريده حينئذ قدر عدة كراريس، وهذا الذي ذكرته من أحوال درسه أمر مشهور يوافقني عليه كل حاضريه، وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عددهم علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من عوام المسلمين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفات قيمة ضخمة ورسائل وفتاوى بلغ الموجود منها مجلدات ضخمة وعديدة، طبع منها ما يقارب 84 مجلد، 84 مجلد. ويقول البزار: وأما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه فإنه في ذلك من الجبال التي لا ترتقي ذروتها ولا ينال سنامها، قل أن ذكر له قول إلا وقد أحاط علمه بمبتكره وذاكره وناقله وأثره، أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعديل بإجمال وتفصيل. حكى من يوثق بنقله أنه كان يوما بمجلس ومحدث يقرأ عليه بعض الكتب الحديثية، وكان سريع القراءة، فعرضه الشيخ في اسم رجل في سند الحديث قد ذكره القارئ بسرعة، فذكر الشيخ أن اسمه فلان بخلاف ما قرأ، فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ. فانظر إلى هذا الإدراك السريع والتنبيه الدقيق العجيب، ولا يقدر على مثله إلا من اشتدت معرفته وقوي ضبطه. وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه به من استنباط المعاني من الألفاظ النبوية والأخبار المروية وإبراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه وإيضاح المخصص للعام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها وملزوماتها وما يترتب عليها وما يحتاج فيها إليها، حتى كان إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به أعجب العالم الفطن من حسن استنباطه، ويدهشه ما أسمعه أو وقف عليه منه. ولقد سئل يوما عن الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، فلم يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلدا كبيرا، وقل أن كان يذكر له حديث أو حكم فيشاء أن يتكلم عليه يومه أجمع إلا فعل، أو يقرأ بحضرته أي من كتاب الله تعالى ويشرع في تفسيرها إلا وقطع المجلس كله فيها. وأما ما خصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم وأهل الأهواء في أهوائهم، وما ألفه في ذلك من دحض أقوالهم وتزييف أمثالهم وأشكالهم وإظهار عوارهم وانتحالهم وتبديد شملهم وقطع أوصالهم وأجوبته عن شبههم الشيطانية ومعارضتهم النفسانية للشريعة الحنيفية المحمدية بما منحه الله تعالى به من البصائر الرحمانية والدلائل النقلية والتوضيحات العقلية، حتى ينكشف قناع الحق وبان بما جمعه في ذلك وألفه الكذب من الصدق، حتى لو أن أصحابها أحياء ووفقوا لغير الشقاء لأذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق. ولقد وجب على كل من وقف عليها وفهم ما لديها أن يحمد الله تعالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضحة العظام. حدثني غير واحد من العلماء الفضلاء النبلاء الممعنين بالخوض في أقاويل المتكلمين لإصابة الثواب وتمييز القشر من اللباب أن كل منهم لم يزن حائرا في تجاذب أقوال الأصوليين ومعقولاتهم، وأنه لم يستقر في قلبه منا قول ولم يبن له من مضمونها حق، بل رآها كلها موقعة في الحيرة والتضليل وجلها ممعن بالتكلم في الأدلة والتعليل، وأنه كان خائفا على نفسه من الوقوع بسببها في التشكيك والتعطيل. حتى من الله تعالى عليه بمطالعته مؤلفات هذا الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام وما أورده من نقليات وعقليات في هذا النظام، فما هو إلا أن وقف عليها وفهمها فرآها موافقة للعقل السليم وعلمها، حتى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال المتكلمين في الظلام وزال عنه ما خاف أن يقع فيه من الشك والظفر بالمرام. ومن أراد اختبار صحة ما قلته فليقف بعين الإنصاف العري عن الحسد والانحراف إن شاء على مختصراتي في هذا الشأن كشرح الأصبهاني ونحوها، وإن شاء على مطولاته كتخليص التلبيس من تأسيس التقديس والموافقة بين العقل والنقل ومنهاج الاستقامة والاعتدال، فإنه والله يظفر بالحق والبيان ويستمسك بأوضح برهان ويزن حينئذ في ذلك بأصح ميزان. ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من بقية العلوم، فسألته عن سبب ذلك والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليكون عمدة في الإفتاء، فقال لي: ما معناها؟ الفروع أمرها قريب، ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية والكلابية والسليمية وغيرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال، وبان لي أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم. ولهذا قل إن سمعت أو رأيت معرضا من الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده، فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة العنيفية والسنة الصحيحة الجلي. ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام، وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين، واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات وعقليات وإنما هي جهالات وضلالات، وكونه التزمها معرضا عن غيرها أصلا ورأسا فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم فتخبط حتى خبط فيها عشوا ولم يفرق بين الحق والباطل. وإلا فالله أعظم لطفا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه، لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع في الضلال. وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا لذوي العقل، ولم يقع التكليف إلا مع وجوده، فكيف يقال أنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ هذا باطل قطعا، يشهد له كل عقل سليم، لكن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فما له من نور. أما تعبده رضي الله عنه فإنه قل أن سمع بمثله، لأنه كان قد قطع جل وقته وزمانه فيه، حتى أنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعالى ما يراد له إلا من أهل ولا من مال. وكان في ليلة متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن الكريم العظيم مكررا لأنواع التعبدات الليلية والنهارية. وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم، وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميله يمنى ويسرى، وكان إذا قرأ يمد قراءته مدة كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ركوعه وسجوده وانتصابه عنه من أكمل ما ورد في صلاة الفرض، وكان يخفف جلوسه للتشهد الأول خفة شديدة ويجهر بالتسليمات الأولى حتى يسمع كل من حضر، فإذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عز وجل هو ومن حضر بما ورد من قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقبل على الجماعة ثم يأتي بالتهليلات الواردات حينئذ، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 ويختم 100 بالتهليل كما ورد وكذا الجماعة، ثم يدعو الله تعالى له ولهم وللمسلمين أجناس ما ورد، وكان غالب دعائه اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك أواهين لك مخبتين إليك راغبين إليك راهبين لك مطاوعين، ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حجاتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.